الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، أحد شعرائنا المجيدين رحمه الله كان يقول مخاطبا إيانا ومخاطبا أمته لأنه واحد منهم: أمتي، هل لك بين الأمم منبر للسيف أو للقلم؟ أتلقاك وطرفي مطرق خجلا من أمسك المنصرم، ربوا معتصماه انطلقت من أشفاه الصبايا ليتمي، ربما لامست أسماعهم لكنها لم تلامس نخوة المعتصم. أمتي، كم صنم مجدته لم يكن فيه طهر الصنم، لا يلام الذئب على عدوانه إن يكن راعي عدو الغنم. هذا الرجل تعتصر المرارة قلبه كما تعتصر قلوبنا جميعا. فالسؤال المطروح: هل سوف يأتي يوم في القريب العاجل إن شاء الله رب العالمين أن تفرح الأمة وأن يفرح أبناؤها وأن تعود إلى عالم المسلمين كلمة البشاشة وكلمة نضرة الوجه وكلمة افترار الثغر وكلمة الابتسامة وكلمة الفرح وكلمة السرور وكلمة الحبور مترادفات لغتنا العربية في هذا الإطار كبيرة؟ لكن المسلم يفهم منابع الأمور من منابعها. في سورة النجم رب العباد عز وجل يتحدث عن طلاقة القدرة وأنه هو أضحك وأبكى. بعد أن تكلم عن الإحياء والإماتة تكلم عن الضحك والبكاء وأنه هو أضحك وأبكى. فأنتم أهل لغة وتتدبرون القرآن، العجيب أن الآيات لم تذكر المفعول به، يعني أضحك من وأبكى من، يضحك من ويبكي من. هناك في القلب نائحتان، نائحة تنوح على الدنيا ونائحة تنوح على الآخرة. الحزن الكبير الذي يعتري الأسرة من أن ولدها لم يحصل على الدرجات والعلامات المناسبة كي يلتحق بالكلية أو الجامعة أو المكان الذي كان الوالدان وبقية الأسرة يعني تأمل وتتمنى أن يكون ولدها أو ابنتها وفق طلاب هذا المكان أو أعضاء هذا المكان. هذا القدر من الحزن يساويه أيضا قدر عندما تذهب البنت إلى بيت زوجها، تحدث خلافات لا يستطيع الطرفان تحملها، ثم بعد ذلك يحدث الانفصال، حزن يدخل عند هذه الأسرة وعند هذه الأسرة. أما أن ننظر إلى كثير من بناتنا في أسرنا، لا أقول عائلات، كلمة عائلة كلمة غير عربية، العائلة من الفقر. في سورة التوبة: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، إن خفتم عائلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. فالعائلة هو الفقر، فيبدو أكثرنا كلمة العائلة فكثر فقرنا. كلمة أسرة ليس في الإسلام اسم عائلة، ليس عائلة النبي صلى الله عليه وسلم، عائلة أسرة الرسول صلى الله عليه وسلم، أسرة عمر بن الخطاب، أسرة عثمان بن عفان، أسرة فلان. المهم الحزن الذي يدخل على الأسرة نتيجة أن الرجل استغنوا عنه في العمل وقالوا له من الغد تأتي لتأخذ مستحقاتك وتوقع على يعني الأوراق المعينة، حزن. لكن ليس بنفس الدرجة أن ننظر إلى كثير من بنات أسرنا في المشرق والمغرب. نجد مثلا البنت تخرجت من الجامعة أو زفت إلى عريسها وهي ما زالت بعد عارية كأمها، يعني يظهر شعرها ورقبتها وذراعها وساقاها، ويعني يقول إن الأمر عادي، أن هذا أمر لا يحزن، يعني لا يحزن هو وابنته يعني تصعد على المنصة لأخذ الشهادة الجامعية من رئيس الجامعة أو من المسؤول وهي مكشوفة تماما، وهو ابتسامته من أذنه اليمنى إلى أذنه اليسرى، لأن الرجولة قد تبخرت والدياثة قد وضعت، ديوث في صورة بني آدم قاعد وفرح. أهو أضحك، أضحك من؟ أضحك الشيطان. لماذا؟ لأن الشيطان يضحك منه، سبحان الله. لا يدخل الحزن والكآبة على البيت الذي طلعت الشمس عليه وما زال قومه وأفراده يغطون في نوم عميق حتى أشرقت الشمس، لا يدخل الحزن. لماذا؟ لأن نائحة الآخرة قد غابت ونائحة الدنيا مستيقظة. إذن قضية أن الإنسان متى يفرح ومتى يحزن، أنا أرى والله أعلم على المستوى الفردي وعلى المستوى الجماعي، إذا استيقظت أمتي على أن علاجها الأساسي في التقدم نحو الإسلام، كما قلت من قبل، في التقدم نحو الإسلام، وأضفت قائلا منذ شهور إننا لم نتخلف عن الغرب، نحن تخلفنا عن الإسلام. فلما تخلفنا عن الإسلام صدقت فينا كلمة عمر يوم أن خاض في بركة الطين، يوم أن تسلم مفاتيح بيت المقدس وقال أبو عبيدة: أفي هذا اليوم يا أمير المؤمنين، يوم نصر الإسلام ويوم فرح المسلمين ويوم استبشار المسلمين بتسليم المفاتيح لعمر ليكتب الوصية العمرية الشهيرة ويوقف أرض بيت المقدس كلها للمسلمين، أرض وقف إسلامية لا يملكها لا فلان ولا علان؟ عندئذ أجاب عمر إجابته التي تحفظون، قال: يا أبا عبيدة، كنا أذلاء فأعزنا الله بالإسلام، فإن ابتغينا العزة في غير الإسلام أذلنا الله. قانون عمري سنة من سنن الكون، نحن قوم لا يصلحنا إلا دين، لا قوانين ولا أوامر ولا نواهي ولا كلام في القومية والليبرالية والوطنية لا لا لا، الكلام هذه أمة يصلحها دينها، لأن ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. لكن أن يتصدى للدعوة أناس بطالة مقنعة في عالم الدعوة، ربطوا المسلمين بجزء العبادات وتركوا جزء المعاملات، ربطوا الدين بالنبي العابد ولم يربطوا الدين بالنبي الإنسان، ربطوا الدين بظواهر معينة من تقصير ثوب وإطالة لحية ومسواك في الجيب، ولم ينظروا إلى أمانة القول، أمانة الفعل، أمن المجتمع، إلى هذه الأمور التي يجب أن يتقدم، سبحان الله، الإسلام فيها. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يفطر المسلمون في رمضان أثناء الغزوة إبان السفر الطويل من المدينة إلى تبوك، فرفع قدح الماء وهو على ناقته القصواء وشرب حتى يكون فعله أمام المسلمين جميعا، حتى يفطر يعطي إباحة المسلمين. في ناس متحذقة، في ناس تحب التنطع، في ناس تحب أن يعني تقف امام الجدار. فبينما هو يمر بعد مرحلة من السفر رأى اناسا على الارض ويظللهم اناس اخرون من الصحابة. قال من هؤلاء؟ قالوا انهم صائمون يا رسول الله، يعني لم يأخذوا رخصة رسول الله وهو القدوة وهو الاسوة وهو المثل سبحان الله العظيم، فظللوهم لان حصل لهم اغماء وهم رايحين لمقابلة عدو سبحان الله العظيم. ماذا قال؟ هل مدح في التزامهم؟ هل مدح في تمسكهم؟ هل مدح في ازديادهم لجرعة الايمان؟ قال هم العصاة هم العصاة هم العصاة. اذا لا داعي لان يعني تؤلف من عندك. وتذكرون ما قلته لكم من قبل، انصت الى ابي بكر وهو يوتر، وكان ابو بكر يوتر اول الليل فيخفض صوته، وانصت الى عمر الذي كان يوتر اخر الليل، ولما سئل كلاهما لما توتر اول الليل يا ابا بكر قال اخذت بالحزم، انا رجل حازم يعني سبحان الله. قال عمر وانا اخذت بالعزم، وما بين الحزم والعزم عاش الطرفان الكبيران. قال الرسول يا ابا بكر لم تخفض صوتك؟ قال اسمعت من ناجيت يا رسول الله. المسألة واضحة، يعني إن لما رفع الصحابة اصواتهم بالدعاء مرة كما يمثل كثير من المسلمين متأثرين بالمسلسلات في صلاة التراويح في رمضان، يا الله يا الله، وترتفع الأصوات سبحان الله، وبعد رمضان يختفي كل في جحره لا نراه إلى رمضان القادم. هكذا قال أبو بكر رضي الله عنه أنا أخفض صوتي لأنني أسمعت من ناجيت. أقريب ربنا فنناديه أم بعيد فنناجيه؟ أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ قال رب العباد وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. قال أربعوا على أنفسكم، لما رام يرفعوا بالجؤار الدعاء صوت مرتفع التون صار عاليا، قال يعني أخفضوا أصواتكم أربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا أعمى ولكن تدعون سميعا بصيرا سبحان الله عما يشركون. أنت يا أبا بكر لما تخفض صوتك؟ قال أسمعت من نجيت يا رسول الله. وأنت يا عمر لما ترفع صوتك؟ قال أوقظ الوسنان وأطرد الشيطان. أنا أجعل النائم يستيقظ إن كان زوجتي أولادي يريد يعني أن يشاركوه قيام الليل، وأطرد الشيطان عندما يسمع كلام الله. هل تركهما رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا. قال يا أبا بكر ارفع صوتك قليلا، يا عمر اخفض صوتك قليلا، أراد أن يخرجهما من مراد أنفسهما إلى مراد الله ورسوله. إذا الدين مش بما عندك أنت، لا. وأنه هو أضحك وأبكى. متى تضحك الأمة؟ عندما يجتمع المسلمون حول علمائهم الربانيين ليقودوهم إلى طريق الخير مرة أخرى. عندما يصير المسلم سبحان الله العظيم واضح المعالم، عندما نقدم أهل الخبرة قبل أهل الثقة، عندما سبحان الله تنتهي الـ الـ الـ الـ الـ الايادي السوداء التي يعني تكيل او تؤذي المجتمعات في امنها وامانها، عندئذ او يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. اللهم فرحنا ولا تحزننا يا رب العالمين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، ليس معنى هذا ألا يفرح المؤمن، لا. إن لم تجد ما تفرح به افرح بالإسلام أولا، افرح بالزوجة الصالحة التي إن نظرت إليها سرتك، وإن أمرتها أطاعتك، وإن غبت عنها حفظتك. افرح بالولد الصالح الذي لا يأتي لك بشر من خارج البيت إلى داخل البيت، أو لا يأخذك معه إلى مخافر الشرطة لتضمنه هنا أو هناك. افرح بالبنت الملتزمة التي لالتزامها طرق بابك الرجل الصالح حتى يتزوجها. افرح بأنك تأكل من الحلال وأبعدك رب العباد عن الحرام. افرح لأن الإيمان محبب إليك. افرح لأنك إن أذنبت ذنبا تندم عليه والنادم من الذنب كمن لا ذنب له، ولو أذنبت ذنبا وندمت عليه ولو طرفة عين سقط عنك هذا الذنب أسرع من طرفة العين. افرح أن لك ربا يسمعك وإذا طلبته يعطيه، وقل كما قلت لكم من قبل دعاء هذا الرجل الصالح: اللهم كن لي كما كنت لي حيث لم أكن، يا رب كن لي حافظا ومعينا ورازقا كما كنت لي يوم أن لم أكن، يوم أن كنت جنينا في رحم أمي أنت الذي أويتني وحفظتني ورزقتني، فلا تمنع نوالك عني يا رب العالمين. أحبتي في الله، المسلم يفرح بطاعة الله ويحزن عندما يعصي رب العباد عز وجل. اللهم فرحنا بالطاعة ولا تحزننا بالمعصية، اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما، فك اللهم الكرب عن المكروبين، سد الدين عن المدينين، اغض حوائجنا وحوائج المحتاجين، اظلنا بظل عرشك يوم لا ظل الا ظله، كن مع ابنائنا اللاجئين على الحدود وفي المخيمات يا اكرم الاكرمين، كن مع ابنائنا في المسجد الاقصى وفي بيت المقدس يا ارحم الراحمين، قو شكيمتهم يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد امنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، ارزقنا قبل الموت توبه وهدايه ولحظه الموت روحا وراحه وبعد الموت اكراما ومغفره ونعيما، ارزق بناتنا الازواج الصالحين وابناءنا الزوجات الصالحات، هيئ الصالحين للصالحات بعضهم لبعض يا اكرم الاكرمين، لا تحرمنا لذه النظر الى وجهك الكريم بمقعد صدق عند مليك مقتدر، واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صدق الله ومن اصدق من الله قيلا. قبل ان اغادر هذا المكان الشريف ارجو من الاخوه الذين يصلون خارج المسجد لا ينسوني من صالح الدعاء لانني لخصت الخطبه واخر الصلاه، قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ما بعد، ولن وجب أن نشكر الإخوة المشرفين الذين طلبوا منا أن نكلمكم عن الابتسامة والفرح، جزاهم الله خيرا. هذا يعني كلام كما قال الشاعر: ذكرتني بالطعن وكنت ناسية، فكويس أن ذكرونا بهذا الأمر، مع أنني والله للأسف أعرف مجتمعات بأسرها لا تعرف الابتسامة إلى وجوههم طريقا، وأعرف مجتمعات تحجرت قلوبهم فلا يبكي عند الهم ولا يفرح عند السرور، وأعرف مجتمعات وجوهها ليست خشبية لأن الخشب يتمدد بالحرارة ربما وينكمج بالبرودة، لكن يبدو أن الوجوه رخامية والقلوب صخرية، لكن نسأل الله أن يجعل قلوبنا لينة هينة يعني تتأثر بالمؤثرات. وكان الصحابة يعني فرسان بالنهار ورهبان بالليل، وكان عندهم مسألة الابتسامة دي والبشر والبشاشة قاعدة، وكان عليه الصلاة والسلام بساما حتى أنه جعلها صدقة. ولكن فيه ناس تبخل، سبحان الله، لما قال الرجل لأبي ذر: يا أبا ذر عندي من يريد أن يصنع خيرا، هو يقصد روحه يعني بس مش عايز يحرج نفسه يقول لنا يعني أنا عايز أعمل خير، قال بس إن واحد عندي عايز يعمل خير، قال ينفق من ماله يعني يوزع عليه، قال إن لم يكن صاحب مال، عندوش مال، قال أمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، قال فإن لم يستطع، ما عندوش المقدرة بتاعة الأمر والنهي، لا المقدرة دي مش موجودة عنده، قال ليعين الكل والضعيف، قال فإن لم يستطع، قال يعني الكلمة الطيبة صدقة، قال فإن لم يستطع، فيش كلمة كلمة كلمة يعني بالضبط ذكرنا بالأزواج في البيوت، كلمة طيبة ما فيش، سبحان الله كلمة طيبة. طيب على تبسمه في وجه الناس الصدقة، أظن بعد ما أدنى ما فيش كلمة لكن في إيه حركة أوتوماتيكية ولا دي سواء إرادية ولا لا إرادية، والأطباء يدخلونا وبتوع الفسيولوجي فإرادية ولا مش، خليها يا سيدي كأنها لا إرادية. قال فإن لم يستطع في الأخ خلاص. قال أن يمنع شره عن الناس. في حلو غير كده حلو. الرجل فاجأه بالسؤال قال أبا ذر فإن لم يستطع مش قادر يمنع الشر؟ قال أسأل الله له صاعقة تريح منه البلاد والعباد. لأن وصل به إلى أدنى مستوى. الله أنتوا بتعرفوا تضحكوا ما شاء الله. جبتوا منين دي؟ طيب الحمد لله رب العالمين. الحجاج خد الحاشية بتاعته طالع يصطاد في البر فانحاز وحده. فواحد أعرابي قابله لا يعرفه. قال يا رجل كيف سيرة الحجاج فيكم؟ الحجاج أخبره إيه معاه؟ قال ظلوم غشوم ليس له إلا السيف والدم. الحجاج فماذا تقول في أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان؟ قال ما هو الذي ولاه يعني ما حد جابه لنا يعني مثلا عمر بن الخطاب اللي جابه نفس العينة. شوية وإيه الحاشية جت السلام عليك أيها الأمير. فبيسأل واحد من هذا؟ قالوا ده الحجاج. يا حلاوة الحجاج. فالحجاج ما كان لا يتكلم فأشار لهم يعني خلي بالك انت. فواخدينه خلاص إلى حيث ألقت برحلها أم قشعم. فالعربي قال يا حجاج. قالوا نعم. قال السر الذي بيني وبينك لا يعرفه أحد. خلاص كتم كمان ما فيش داعي. سبحان الله لا إله إلا الله. الإمام في البصرة بعد زمن أبي حنيفة نقض وضوءه فتنحى وراح سحب واحد وراه فكر ان اللي واقف وراه ده نائب الامام. من الواجب اللي يقف ورا الشيخ اسمه نائب الامام. حتى الامام له نائب مش نائبه لا نائب مش نائبه لا نائب نائب يتقدم عشان اقول لحافظ او عارف يعني. ففضل واقف ساكت. الامام تنحى خلاص مش. فالمأمومين فتح استفتح عليه سبحان الله سبحان الله سبحان الله. الرجل ساكت فراحوا سحبوه قدموا واحد تاني اكمل الصلاة. فسألوه لما سكت؟ قال والله ظننت ان الامام يقول لي احجز دي المكان. يحجز مكان يا مين يا عم سبحان الله. فيبدو ده اول مرة يدخل المسجد. في الثمانينات في القاهرة وبعدين واحد بيسمع درس الفقه. كان عندي درس فقه كل يوم خميس ايام ما كان في حاجة اسمها دروس في المساجد. كان في درس اسمه الفقه. المهم في حاجة اسمها الفقه. الفقه يعني الفهم الدقيق. المهم اقول يعني لو وجدت ان يعني الصف قد اكتمل وجاء واحد في الصف الذي يليه فليسحب احد الاخوة والتاني يلين معاه. بلاش ده على الايه للمقاومة يعني عشان احنا نقاوم بعض مع الشيء. لين مع عايز يرجع عشان تصلي جنبه بدل ما ومثلا في الركعة الثالثة الرابعة خلاص يعني لا احد سوف يأتي. فلين معه. فواحد شعر ان في واحد عمل ضوضاء هو صف واحد كله. فجاء اللي في الصف الثاني يصلي منفردا عمل صوت وحط الاغراض اللي معه عملت صوت. اياك يسحب حد ما سحبش. فرح ايه ده بيحكي للراجل بيقول رحت راجع يا شيخ عمر قلت اصلي معاه مدام ما سحبنيش اصلي معه عشان ايه لا يصلي منفرد. راح طالع واخد مكاني. لا اله الا الله. الاولوية بالحج. ده تربى فين هداية؟ ما ترباش. محدش رباه. ده حد رباه؟ محدش رباه يا رجل امام. لا اله الا الله. فمن ذا الذي يربيه الا العلماء واهل العلم وسبحان الله العظيم. فالمسألة عايزة تربية. عايزة تربية. لا اله الا الله. الامير قاعد كده مع الحاشيه بدات الشكاوى. انا عندي شكوى كذا وانا كذا. فواحد قاعد ساكت قالوا انت يا رجل اما لك من شكوى؟ قال الله فرصه ما دام الامير يعني بالمره. قال له والله يا سمو الامير الكلاب في منطقتنا في حارتنا سبحان الله تكثر النباح علينا ونحن ذاهبين للصلاه وعائدين الى الصلاه. فالامير عايز يخفف عنه يعني في شكوى الكلاب للامير وما الشيخ الحارة يعمل ايه طيب. فقال له ربما هي اجراء صغيرة يمكن يعني ايه يعني كلاب صغيرة كده. قال ايها الامير والله كلاب كبيرة مثلي ومثلك يعني سبحان الله. لا لا لا الله يا رجل اتق الله. تكلم الامير بهذا الاسلوب. ففي ناس عندها هبل في الكلام. لا اله الا الله. الرئيس براتن كان مرة هو قاضي فعمل محكمة تأديبية, فجاب اثنين من القضاة عندهم يعمل محكمة تأديبية للايه للحاشية عنده في القصر. فقال من يترافع؟ محامي لسه مستجد خريج حقوق يعني بس لسه ما بيصفش الكلمات. قال انني ارى سخن من الاول يعني امامي تفاهات ثلاث. فالرئيس قاعد هو قصده على القضية بس يعني فقال الرئيس المحكمة الرئيس يعني له هل نسيت النائب العام بالمرة احنا ثلاثة مستشارين وخد معنا كمان في الفاظ تقال والفاظ لا تقال. لا اله الا الله, في شيء يقال عند الكبار وشيء لا يقال, لا اله الا الله. لكن في ناس والعياذ بالله رب العالمين نسأل الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا حسن اللفظ. كيف يدخل البشر وتدخل الفرحة ويدخل السرور الى القلب؟ احيانا يكون الانسان فرحا ولا يضحك, ممكن كنت فرحان منتش وتبحث عن السبب تجد ايه انك صليت الصبح قبل الشمس وان سبحان الله العظيم الرياح هادئة بينك وبين زوجتك والرياح هادئة بينك وبين جيرانك والمدير ألقى عليك السلام اليوم وحاكم المديرين الأغبياء وبعض الناس يجمعوها بالمدراء. لا, المدير تجمع على مديرون وليست ايه وليست ما فيش حاجة اسمها مدراء. فلازم ايه الفلسفة زي الأخوات بتوع المقراء تسألك سؤال يا شيخ نعم ما حكم الغيبة؟ أقول لها غيبة من عن من؟ تقول لا الغيبة يعني ذكرك اسمها الغيبة يا ام حسن, خلي بالك انت يا ام حسن اسمها الغيبة ما بلاش الفلسفة. الغيبة هي الايه الغياب زي يقول لك الرجل في نشرة الاخبار وانسحب الوفد من المؤتمر. اقول لا اله الا الله, هي خرج الوفد من المؤتمر انسحب يعني سحبوا على الارض لا حول ولا قوة الا بالله. سحبت الوفد على الارض ازاي يعني ما خلتوه مثلى في المؤتمر سبحان الله. ففي ناس لا اله لا حول ولا قوه الا بالله. الانسان يجب ان يختار من يجيد اللغه لا حول ولا قوه الا بالله. ابو بكر كان حساس من ناحيه اللغه, دخل السوق وقال لبائع القماش هل لا تبيعني هذا الثوب؟ قال لا عافاك الله. فقال ابو بكر هل لا قلت لا وعافاك الله عشان يفصل ما بين ايه ما بين لنا في لا عافاك الله يعني ايه ها؟ الله لا يعطيك العافيه صح ولا لا؟ كما ذكرنا الشافعي رحمه الله عليه في القاهره في الفسطاط مصر القديمه جاره من الجارات قالت الامام بيودع لازم نزوره. قال يا ست عيب الحرمه تزور؟ قال لابد. قال يا شافعي قال تخلى تدخل هي اميه على باب الله كده زي حالتنا يعني زي احوالنا يعني اميه في اللغه ما تفهم لا نحو ولا صرف ولا بلاغه. فقالت اسال الله سبحانه وتعالى ان يشفيك. الشافعي خلاص سكرات الموت فنظر الى السماء يا رب يا رب بلسانها لا بقلبها مش متعمده يشفيك يعني يهلكك يشفيك بالضم يعني ايه يهلك. قال سيدنا ابراهيم واذا مرضت ها فهو يشفيني ولا يشفين؟ فليشفين بالفتحة يبقى البرء من السقم. طيب كيف يدخل الانسان الفرح على قلبه؟ اول شيء الا تكون ظالما, فالظالم لا يفرح. الظالم لا يفرح. يبدأ الظلم بظلم نفسك ثم ظلم من حولك وظلم من تعول وظلم جيرانك ظلم امتك ظلم العالم الاسلامي ظلم الناس. فالظلم هو تعدي الايه يعني ان تتعدى تجاوز الحد سبحان الله. فمجاوزة الحد هذا يجب ان تتوقف عنده. ليه؟ لان الظالم ثمرة الظلم مرارة ضيق في الصدر ظلم في القلب. ولذلك بعض الناس يعني ابو العباس السفاح للأسف لما ازال الدولة الاموية بقيادة ابو مسلم الخراساني ماذا صنع؟ قتل في يوم 70 من كبار بني أمية وكانوا بعضهم ما زال على قيد الحياة يخرج في الروح. فجعل فرشه على الجثث سجادة وجلس على الجثث وقال ائتوني بغدائي، جابوا له غداء فأكل، قال والله ما أكلت طعاما هنيا قبل مثل هذا. يبقى بالله عليه هذا كيف يفرح في قلبه؟ كيف يعني؟ سبحان الله، أنت في في في بحبوحة يوم القيامة وفي رحمة يوم القيامة ما لم تصب دما، ما لم تصب دما بس، أما كل شيء بعد كده إن شاء الله يعني مغفور. لا تتعدى حدود الناس، لا تتعدى حدود الله، لا تظلم الناس، لا تبيد ظالما، لا تبيد ظالما، خليك انت ايه في الجانب يعني لا داعي لان تقتنص اللي قال العلماء في الفقه الاعتساف في طلب الحق. يعني ايه الاعتساف في طلب الحق؟ انت ليك دين عند اخيك وحان الدين خلاص، قال لك انا اول شهر اغسطس او اب انا تجيب لي المبلغ، حصلت له أزمة، فصل من عمله، ما ليس عنده، سبحان الله، عندئذ يستمهلك، لا لابد تروح تذهب به إلى المحكمة. هذا الاعتساف في طلب الحق، أنت تدرك تماما أنه ليس عنده وأن حالته تقول هذا. يا سيدي خذه على كان نصاب خلاص، خذه على نصبه ها، ولا تأخذه على رفع لأنه ما يعرفش الرفع، خليه في النصب خلاص. والماشي هو يضحك عليه، يا سيدي بارك الله في من ايه، في من يسر على الناس، يؤتى بالعبد يوم القيامة يقول تقول الملائكة يا رب ما رأينا له خيرا الا انه كان ينظر المعسر، ينظر الايه المعسر، قال ونحن ننظره من العذاب ادخله الجنة. ليه؟ القرض يا احبة مش زي الحسنة، الحسنة بعشر امثالها، القرض بسبعة عشر ضعفا سبعة. ليه؟ لان المقترض لا يذهب الى اي انسان، اللي عايز حسن عايز صدقة يطرق اي باب مقتدر، صح ولا لا؟ لكن القرض لا يطرق الا ابواب ايه معينة، لا يطرق. بس في نقطة، في ناس من الذكاء تتذاكى، تعمل ازاي؟ اقرض اخاه مبلغا الف الفين عشرة خمسة اي مبلغ خلاص، وبعدين اعصر اخوه جي رجع ما قدر، قوم هو يقول ايه يلا نحسبها من الزكاة. ما تنفعش، لابد للزكاة من نية قبلية لا نية بعدية. هو يقول ايه، يقول لا هي مدام يعني ما جاتش يبقى نحسبها من الايه، لا هذا لا يصلح، هذا لا يصلح. الامر الثاني، الله يرضى، السعداء حقيقة الذين تبخر الفضول من حياتهم. يعني ايه الفضول من حياتهم؟ احنا بنزوج الاولاد والبنات ونضع انوفنا في حياتهم لثلاثين سنة لقدام، هذا ما يفسد البيوت. نحن ندخل مع الصغار عند زواجهم بالنصيحة ونعتبرهم ابناء، سواء ابنك او بنتك، سواء زوج البنت او زوجة الابن، اعتبرهم كلهم اولادك وادخل عليهم بالنصيحة. اما في امور معينة، اضرب لك مثال بسيط، لما نزوج البنت او لما ابنك يتزوج صارت عندكم واحدة هي زوجة ابنك، حلو، البيت الذي تسكنه بيت من؟ البيت اللي البنت سكنته بيت مين؟ العربي يقول ايه؟ بيت الراجل، صح ولا لا؟ البيت بيتي، صح ولا لا؟ الاسلام يقول ايه؟ ماذا يقول القرآن؟ لا تخرجوهن من بيوتهن ولا بيوتكم؟ بيوتهن، صح ولا لا؟ يبقى البيت بيت من؟ الله، البيت بيت الزوجة. طب اذا غضبت الزوجة مين يترك البيت؟ متأكد؟ الزوجة ولا يترك البيت؟ بتحصل دي؟ لو عرفتني بيت واحد الزوجة اللي ترك البيت يبقى خلينا نزوره، ده كوب الشاي عنده ان شاء الله شفاء من كل ده. سبحان الله، البيت بيت الزوجة، البيت بيت، لازم تشعر بعزتها. اذا خرجت المرأة مرة يكسر عندها حد العزة، لان لما اسست مملكتها، بالله عليك احنا كرجال ساعة اسست انت البيت، بالله عليك خدت بالك من الستارة اللي لونها بني في بيش في ابيض، مش خدت بالك من دي؟ لا طبعا. مين اللي جاب الستاره؟ اللي انت تسترها صح ولا لا؟ طيب يبقى هي وضع في لمسة في كل زاوية من زوايا البيت، فجأة تشعر انه ليس بيتها، انما بيت من؟ تيجي الام غراب البين تعمل ايه؟ تروح داخلة هي وبناتها ويفتشوا ويفتح الفضول بك، وبعدين يتدخلوا في مين؟ في الحفيد. ها؟ سبحان الله، يقول لك احفاد، احفاد ليست في اللغة العربية، حفدة. ربنا قال بنينا واحفاد ولا بنينا وحفدة؟ اسمهم حفدة، مفيش حاجة اسمها احفادي، لا حفدة خلاص. فتتدخل في طريقة الاداء. انتوا ليه تعلموه لغة انجليزية؟ انتوا ليه بتتكلموا معاهم بالعربي على طول؟ ليه ما تكلموهوش بالاسباني؟ انتوا ليه ملبسين؟ لا اله الا الله يا حرمة، انت استولتي على الراجل جاي تستولي على البيت الجديد، لا اله الا الله. هي ايه قوات الطوارئ؟ لا حول ولا قوة الا بالله. هو النظام العالم القديم؟ لا حول ولا قوة الا بالله. الفضول يضيع البيوت، الفضول. يا مؤمن، عبد الله ابن ابي وداع لما ابو عبد الله اللي هو لما تزوج والعروس خطبت في خطبه قالت له قول لي اللي تحبه ايه اللي تكرهه خلاص، قال فبعد عام، بعد عام رجع من الدرس عالم هم، وجد وجدت عجوزا تامر وتنهى في البيت، واحده ست كبيره ما شافهاش قبل كده. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام. طبعا من انت يا امه الله؟ قالت انا امها. امها زارتها بعد كام؟ ها؟ لا اله الا الله، بعد سنه. يقول لك لا دي ام ما عندهاش عواطف، عواطف دخلتك سبحان الله. لا لا لا، عاطف مين يا ابا؟ عواطف مين ابو عواطف انت؟ سبحان. بعد سنه جاءت المراه تزوره، قمت تقول له ايه؟ يا ولدي، شو الكلام بقى؟ يا ولدي هل احسننا التربيه فنسجد لله شاكرين، ام اسانا التربيه فناخذها لنكمل تربيتها؟ بالله عليك لما زوج البنت يسمع الكلمتين الحلوين دول، ها هيقول لها يا مرات عمي برضو؟ لا دي تاني مرات الغراب، لكن مرات عمه دي ما شاء الله عليها، لا اخوات لها. هيا يا ابني. قال بل احسنت يا قالت يا ولدي ان رايت منها ما يسيئك ابلغنا. قال عشت معها 34 عاما ما قطبت وجهها في وجهي قط. خلي بالك ما لهاش اخوات، ده ماتت من زمان. هتقول لي فين العنوان يا شيخ؟ لما في اقول لك فين ايام العز، يعني ايام الابتسامات سبحان الله، ايام كان في امه مسلمه. فالمهم رحم الله المسلمين، فال ال ال يعني 34 ما رايت، وما قالت لشيء فعلت لما فعلت، ولا لشيء لم افعل لما لم تفعل. زي انس الله يرضى لما خدم الرسول نفس القضيه، اخذت السنه. فانجبت منها 13 ولدا وبنتا كلهم من حفظه كتاب الله. ما لازم بيت فيه بركه، البيت فيه بركه. لو انت فكر القران ده لا اله الا كده يعني يدخل على البيوت سبحان الله. ف انا اود يعني ان شاء الله اود ان كانت حلقه قناه المجد اليوم الساعه 8 تذاع، تكلمت في حلقه طويله عن الشيخين الكبيرين، شيخنا الشيخ الشعراوي والشيخ الغزالي رحمه الله عليهما، ويعني دردشنا طويلا في سيره الرجلين الصالحين، لان الزمن لا يختفي من الصالحين، لابد من فضل الله ان ربنا سبحانه وتعالى ما ننسخ من ايه الا ايه يعني سبحان الله الا يعني ناتي بمثلها او خير منها بفضل الله. الزمن بفضل الله، الله يوجد فيه الصالحين والصالحات سبحان الله. خلينا شيخ رحمة الله عليه، الشيخ البري رحمة الله، مات قريبا رحمة الله، اللهم اجعل مثواه الجنة يا رب. كان رئيس جبهة علماء الازهر، وكان رجلا يقول الحق. مرة في الخمسينات راحوا طرقوا عليه الباب الساعة 3 بالليل، مش تلاميذه يعني، لا مش حد بيطلع. فام فلان زوجته فجأة لقيت ضوضاء في البيت وكده، فوضعت حجابها وخرجت. في ايه؟ في خير؟ فهو يقول لا رحمة الله عليه، ادخل ادخل يا ام فلان، فيه احنا محدثين سجون ولا ايه؟ في يعني سبحان الله، ادخل ادخل في يعني القضية دي؟ لا اله الا الله. فالقضية مش لا حول ولا قوة الا بالله. الاخرين فاضل زمان في البتاع خدوه في وحر في الستينات، وبعدين البتاع مليئة بالاخوة الملتحين، فنادى ولد من في رمضان قبل المغرب قال له خد تعالى. قال له نعم، عايز ايه؟ قال له ممكن تجيب لي كوب ماء بارد افطر عليه وهدعي لك دعوة؟ الثاني جاهل يا عيني، فقال هتدعو لي بايه بالضبط؟ دعاك مش مستجاب. ده قرر يعني. قال له هدعو لك ان شاء الله ان تأكل من شجرة الزقوم. قال له هاكل منها غصب عنك. يعني احسن تفكر يعني احنا هناكل هناكل سبحان الله هناكل هناكل. لا اله الا الله. ما ربنا لما يطمن بصيرة عبد والعياذ بالله ربنا نسأل الله السلامة سبحان الله نسأل الله السلامة. ده انا مرة واحد رئيس وزراء مرة كده قاعد معه مرة بقول له يا سيادة الرئيس يعني مش هتعمل لنا تقنين قاسي شوية عشان موضوع الرشوة الله يرضى عليك؟ بصلي كده قال يا شيخ عمر، الكلام ده في الزمان يعني في السبعينات، قال يا شيخ عمر ده انا التليفون بتاع البيت يتعطل يجي العمال يصلحوه ويسيبوا سلك شوية كده عشان ايه يجي مرة تانية ياخدوا يعني هو بيقنن الايه هو اللي بيقنن الرشوة. قلت لا اله الا الله. قلت لا اله الا الله والموتى يبعثهم الله. قال يعني انا ميت؟ يا عم انا بنصحك لا اله الا الله لا حول ولا قوة الا بالله. في امور تحصل غريبة والناس تتعجبها. حاكم من الحكام رحنا القينا محاضرة مرة وحضر سبحان الله في دولة مسلمة، بعد ما خلصت بتاع وزع علينا كل واحد كرتونة، انت عارف الكراتين اللي بتتوزع دي، شكر الله للشيخ فلان وسلمنا ايه كيس كده كيس. انت تطلع تلاقي الجمهور بره، انت قلت مع الراس الكبيرة ها واخد بالك انت الناس هيقولوا ايه ها الكيس بقى تيس واخد بالك انت عامل زي الملك اللي دخل عليه الراجل وبعدين قال قصيدة شعر ما عجبتش الملك فاعطاه هدية البردعة. عارف البردعة؟ عزك الله تحط على ظهر الحمار، خلي بالك انت الشعر اتغاز شعر النوم. فخرج الحاشية ماذا اعطاك الملك؟ قال اعطاني اغلى حلله. الله بقى بالمرة سبحان الله سبحان الله العظيم اعطاني اغلى لا حول ولا قوة الا بالله. فالمهم لقيت العلماء كل واحد ماسك الكيالة طبعا، فبصيت كده لقيت رئيس الديوان اتاري انا ما اعرفش البروتوكول، ترى رئيس الديوان ده اهم من رئيس الوزراء. طب وفلان؟ قال لي نعم. قدام اللحم خد الكيس ده حطه في السيارة بر. انا الراجل ده انا في العالم العجيب ده اللي بدا انا اطلع قدام الناس. المهم رجعت المكان اللي فيه قبل ما اسافر عبارة عن ساعة وعليها صورة الحاكم، خد بالك انت. رحت اديتها للساغ بتاع ما رضيش يلبسها، ده ابنه مش عارف في اخر بلاد المسلمين سبحان الله. حتى نفسه ما حتى الساغ لا اله تتحرج الناس ليه تدخل الناس في متاهات سبحان. يعني يا حسنى وقوف الامير على باب العالم ويا بوسى وقوف باب العالم على سبحان الله العكس مصيبه. ولذلك ابن عباس الله يرضى عليه يقولوا ان الحديث ده رواه فلان، يروح خارج من مكه مسافر للعراق ولا للشام ويصل الى بيت العالم بعد العشاء بمدة يقعد على العتبة لغاية ما الرجل اللي عنده الحديث يخرج يعرف ابن عباس. ابن عباس لنا ما الذي جاء بك؟ الله بلغني ان الحديث عندك، وما الذي ما جعلك ان تأمرنا ان نأتي اليك الى مكة؟ قال ان العلم يؤتى اليه ولا يأتي العلم لأحد، وكان يقول كنت اسمع عن الحديث عند فلان فامكث على عتبة بابه تسفر الرمال بالرياح بالرمال في اذني فاضع عباءتي على اذني الرمال سبحان الله حتى انتظره لخروجه للصلاة يقول يا ابن عباس. فكان يقول ذللت طالبا فعززت مطلوبا، ذللت طالبا فعززت مطلوبا. ولذلك لما هارون الرشيد وصل المدينة بعت لأرسل لمالك قال يا امام دار الهجرة انا اريد ان احضر درس العلم. قال يا امير المؤمنين مرحبا بك ولكن لا تصل متأخرا حتى لا تتخطى الرقاب، الناس برضو هتوسع لك. المهم هارون الرشيد فكر ان يعني مثلا هو الدرس في العصر فلما يصلي قبل العصر بنصف ساعة يروح يلاقي مكان، راح ليجي المسجد النبوي الحلقة ممتلئة على اخرها. هو يريد ان يرى وجه مالك، وجه مالك النظر لوجه الصالحين عبادة. فلاتوني بكرسي، جلس على الكرسي وهو صحيح البدن. قال الامام مالك: فيما كنت نتحدث بالامس؟ قال: كنت تحدثنا عن مكروهات الصلاة. وفيما وعدتكم؟ قال: اليوم تحدثنا عن مبطلات الصلاة. قال: لا، اليوم نتحدث عن فضيلة التواضع. هارون الرشيد راح شايل الكرسي وراح قاعد على الارض، قال: يا عم احنا ناقصين يقول لنا كلمتين. ولا العز بن عبد السلام كان لما مات الظهر ببرس حاكم مصر، قال: الان استقر ملكي، الان، لا اله الا الله، الان استقر خلاص. لانه كان لو فتوى سبحان الله نسأل الله السلامة. ولذلك لما الحسن البصري رحمة الله عليه لم ثلاث ايام لم يجد احدا يسأله، راح واخذ عزك الله الدابة وحط عليها العزال. الى اين يا امام؟ قال: ثلاثة ايام ما سألني سائل، فما فائدة العالم بينكم؟ أما العالم لما كانش موتور شغال درس علم يعني، ليه ما نعملش بالمساجد؟ المسجد ده فيه درس سيرة، وده دي فيه درس فقه، وده تاريخ اسلامي، وده نتكلم عن الحلال والحرام، نتكلم عن المشاكل الزوجية ونحلو، ويصير المسجد مرة اخرى كما كان ايام الصالحين، وتحل المشاكل والقضايا ويشعر الناس. هنا يدخل الفرح الحقيقي. فكثرة الفضول تخمد عند الانسان قضية السرور. ليه؟ لان الـ الـ الـ الـ الناس سبحان الله اما صاحب دنيا او صاحب دين. فالقانون يقول: انظر في الدنيا لمن هو اقل منك. في الدنيا خلي اعلم العيال كده، في الدنيا يقول له: يا ولدي انت غضبة ان احنا ساكنين في غرفتين؟ في اسرة اكثر منا عدن ساكنة في غرفة واحدة، في اسرة اكثر منا وافضل وليس لهم بيت، فقد تهدم بيتهم، يسكنون في خيمة على الحدود سبحان الله، ببرد البرد وحر الحر سبحان الله. فتذكر الولد بان ايه؟ ينظر الى من هو اقل. وفي امر الدين انظر الى من هو احلى احسن. فامر الدين قول ايه؟ انا حافظ البقرة وآل عمران، لكن فلان جاري حافظ ربع القرآن نصف القرآن. انت حافظ نصف القرآن، قول والله فلان حافظ القرآن كله، فلان حافظ القرآن، ولكن فلان لا يقطع صلاة في المسجد، فلان سبحان الله لكن زوجته ملتزمة محجبة وبنات. انظر في الدين لمن هو افضل، وانظر في الدنيا الى من هو اقل، كي لا تستقل نعم الله عليه. لكن ان ننظر الناس الى اهل الدنيا انهم القدوة، وينظر سبحان الله العظيم لله الامر من قبل ومن بعد. ولذلك انا اقول سبحان الله العظيم، قال ربنا: لا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. ثم قال ربنا: ها، ورزق ربك ها خير وابقى، خير وابقى. سبحان الله. لان الهدهد لما ذكر سليمان قال له: طيب خذ الكتاب بتاعي والقيه اليه، شوف الموضوع ايه. وبعدين اول ما استشعر سيدنا سليمان اما بوحي او بالهام النبوة ان بلقيس جاية جاية، قال: من يأتيكم بعرشها قبل ان يأتوني مسلمين؟ مين اللي يجيب عرشها قبل ما يوصلوا؟ يعني اذا سليمان عنده ثقة ان هيجوا ايه؟ مسلمين سبحان الله. فالمهم انت عارف العفريت من الجن طبعا، المسلمين شغلهم خالص. قال الذي عنده علم من الكتاب: مين يا سيدنا الشيخ؟ يعني انت لو عرفته مين دي انا هتنجو يوم القيامة؟ خلاص يا عم. قال الذي عنده علم من الكتاب، سواء سيدنا سليمان او واحد من البشر او جن مؤمن اكثر ايمانا اي سبحان الله. فلما رآه مستقرا عنده، اول ما لقاه مستقر ما طلعتش وسائل الاعلام احنا السبب في الموضوع، لا لا، قال اول كلمة: هذا من فضل ربي. يا الله، يرجع الفضل لمن؟ ليبلوني. خلي بالك من التكملة، أأشكر أم أكفر؟ عشان يشوف أنا ويراني هل أنا من الشاكرين لنعمة أم من الكاندين للنعم المنكرين إياه، ليبلوني أأشكر أم أكفر. سبحان الله العظيم. فلما جاءت بلقيس سبحان الله ودخلت عليه، فسبحان الله العظيم اللجة يعني أرض عبارة عن زجاج بلور الجن عاملها، وبعدين الماء يجري من تحتها والاضواء مسلطة عليها الشمس او في اضواء الله اعلم كان ازاي، وبعدين هي حسبته لجة. فسألوها سؤال، هو سألها: هكذا عرشك؟ امرأة حصيفة ليست كثيرة الكلام، اللي مضيع عيالنا ومضيعنا كثرة الكلام، كثرة الكلام سبحان الله. هكذا عرشك؟ شوف كلام الملوك. قالت: كأنه هو. كلام دبلوماسي تقدر تمسك على الدبلوماسي كلمه؟ تقدر تفهم منه حاجه؟ يطلع من الاجتماع الصحفيين ومستنيين الخبر، ايوه معالي الوزير ايه اللي حط؟ تدارسنا الموضوع بدقه وبتفاصيل، وقدمت اللجان المختصه الموضوعات ووضعت على مائدة المفاوضات، وتباحثنا فيها كثيرا، ووصلنا الى انه لا بد من مباحثات اخرى حتى نصل الى ما وصلنا اليه. اياك هو يفهم، هو اللي بيقوله ايه بقى؟ سبحان الله. قالت كأنه هو دي واحدة دبلوماسية من الدرجة الاولى. سبحان الله. ليه؟ والله طلع هو. اقول والله ما انا قلت برضو يعني انا طب طلع مش هو. ها؟ نفس القضية كأنه عمل 50% و50% اقصى درجات ايه اسوأ نظرية في الاحتمالات ايه اللي هي 50-50. قالت كأنه هو واتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. اذا القضية ان المؤمن كثرة فضوله تبخر السعادة من قلبه. ايه كمان؟ كثرة الخطأ باللسان. اللسان فيه 7 مصايب نقول لهم ولا نخليهم للجمعة الجاية ان شاء الله؟ اخر كلمتين خلاص. تعويض. واحد يسألني سؤال صحفي بعد، يا شيخ في خطبة في تاريخ الخطابة دي لها 45 سنة اقل من هذه سنة 90 ايام ازمة الخليج الاولى، صعدت المنبر واما بعد ودعوت الله لمدة 4 دقائق ثم جلست جلسة الاستراحة عدة ثواني ثم قمت في 2 دقيقتين اكملت الدعاء، بكى الحاضرون وبكى الشيخ ايام ما كان في شيء اسمه بكاء، والناس يعني اغرورقت الدموع بالعيون، واقم الصلاة وقمنا صلينا وقرتنا ودعونا الله سبحانه وتعالى. وكانت طول الخطبة 6 دقائق 6 دقائق سبحان الله. امتثلنا فيها كلام عثمان رضي الله عنه، صعد المنبر مرة فارتج عليه. ارتج عليه يعني ايه؟ لم يفتح عليه بشيء، فقال استغفر الله استغفر الله استغفر الله، لم يفتح عليه بشيء. قال الله اكبر الله اكبر، لم يفتح عليه بشيء. قال ايها الناس، هنا الفتح، انتم الى امام فعال، يعني انتم عايزين حاكم يعني يفعل، خير لكم من امام قوال واقم الصلاة. يقال ان هذه من اعظم وابلغ واكثر خطب افادة وفائدة في تاريخ الاسلام. انتم الى امام فعال خير لكم من ايه؟ من امام قوال. يعني يروحوا فين هم ايام الحجاج؟ سبحان الله. قلت لكم من قبل يعني اهل العراق منتظرين اي ثغرة له، اي ثغرة. هو اثناء الخطبة انفعل، نقض وضوءه. لو قال للناس اروح اتوضى وارجع هتبقى فضيحة في العراق كلها، مع ان الواحد يعني سبحان الله عمر عملها من قبل، قال على مصافكم، ونزل عمر من المنبر وخرج من المسجد النبوي توضى ورجع وصعد المنبر. قال علي يا امير المؤمنين هكذا تفضح نفسك؟ قال يا علي فضوح الدنيا اهون من فضوح الاخرة. ده التواضع، ده الثقة. الحجاج لا، الحجاج يعني اللي بيسمعه عمر غير اللي بيسمعه الحجاج، صح ولا لا؟ اللي بيسمعه عمر ده طراز اخر، اللي بيسمعه الحجاج. يا اهل العراق يا اهل النفاق، بيشتمهم، لازم يشتم سبحان الله. بلغني ان كثيرا منكم لا يحسن الوضوء، وانا امامكم وحامكمكم، لا بد ان اعلمكم الوضوء. يا غلام ائتني بالماء. يا ابن الذين، وعلى المنبر اتوضى ونزل صلى بيهم. ها تقدر تقول له حاجه؟ انت تلعب انت مع الفيل مع الاسد تجب قدام القطار؟ انت ما سبحان الله يا غلام راح توضى قدام الناس. لا اله الا انت سبحانه، لا حول ولا قوه الا بالله. فسبحان الله العظيم، المؤمن هو انسان سبحان الله يضع الامور في نصاب. ما هي 7 التي في اللسان؟ اول مصيبه لا ياخذ الناس كثره الكلام. انا عايزك تعمل تجربه اليوم، انت بتدردش انت وزوجتك كده، اذا كان يعني في دردشه، اذا كان على فرض، انا افترض جدلا ان في ايه، في زوجين بايه بيتناقشوا يعني. انت فاكر الرجل الشاعر اللي قال الملك، وتخيل هو كده قال ملك كان على باب السماء يكتب اوراق الوفود الزائره. تخيل ان الملك واقف يشوف الارواح اللي طالعه، يسال عن كل ات عن اراضيه وعمن احضره. انت جاي منين وايه اللي جابك؟ قال آت أنا من تلك القرى كنت في طائرة غير أني جئت محمولا على متن حريق الطائرة. يا الله يبقى انفجرت الايه الطائرة في الجو. قال آت أنا من تلك القرى كنت في باخرة غير أني جئت محمولا على متن غريق الايه الباخرة. قال آت أنا من تلك القرى أنا لم أركب الجو ولا البحر ولا أملك سعر التذكرة أبدا أنا ما فيش. أنا كنت في نقاش أخوي في بلادي غير أني جئت محمولا على متن رصاص المجزرة. لا إله كم بنقاش. قال آت أنا من تلك القرى من دقيقة كنت أمشي في الحديقة أعجبتني وردة فأردت أن أخطفها فاختطفتني وعلى باب السماوات رمتني ما كنت أعلم أن هذه الزهرة عبوة منفجرة. الملاك اهتز مذعورا وألقى دفترا قال يا ربي يعني هذه هي الدنيا فكيف الآخرة. سبحان الله ايه اللي بيعملون البشر في بعض دول سبحان الله إيه. فكثرة الكلام انا عايز تعمل تجربة اقعد كده ايه ودرس انت وزوجتك او انت وعيالك واعمل الايه بتاع ساعة الايقاف سجل يعني وانظر في النصف ساعة انت قلت كم كلمة وهي قالت كم كلمة. انت طبعا قلت 50 كلمة هي قالت 5000 حلو الكلام 5000 وايه و50 تجمعهم على بعض يعني الكلمة بعشر امثالها. المهم اضرب ده في ايه في 48 48 اللي هم ايه 48 نصف يعني 48 مش اليوم كم ساعة 24 يبقى كم نصف والله بين عليكم بولاد زي في الحساب زي حالات. المهم يعني المهم يعني فالنصف ساعة دي فيها ايه 48 اضرب في 48 ونشوف انت تخيل انت كثرة الكلام. قلت طيب انا هعمل فلترة للكلام وتصنيف وارشفة الكلام اللي يوضع في ميزان حسناتي كام واللي في ميزان سيئاتي كام كام غيبة كتبتها. دي يبتدي من غيبة ابوها واخوها واهلها هي بتبتدي غيبة وبعدين ننتقل بعد كده للجيران بتدي للعمل وبعدين نبتدي للمؤسسة وبتدي للدول لا اله الا انت سبحانه. فكثرة الكلام من كثر كلامه كثر سقطه ومن كثر سقطه كثر ذنوبه ومن كثر ذنوبه طالت حسرته. امسك عليك هذا او مؤاخذون على ما نقول يا رسول الله. قال ثكلتك امك يا معاذ وهل يكب الناس على وجوههم او على مناخرهم الا حصائد السنتهم. انفق ما بين كفيك وامسك ما بين فكيك. ما هذا يا خليفة رسول الله. سيدنا عمر يقول لسيدنا ابو بكر ماسك لسانه. قال يا عمر هذا الذي اوردني موارد التهلكة. قال ابو بكر لسانه اورد موارد التهلكة. طب واحفاد ابي بكر سبحان الله. كثرة الكلام دي نمرة واحد سبحان الله يتفرع منها الغيبة. الغيبة ما معنى الغيبة؟ ذكرك اخاك بما يكره. هو منافق لكن لا يحب ان يسمع هذه الكلمة لا منك لا في وجهه ولا من خلف ظهره. يعني اذا وصفته بالنفاق فانت مغتاب خلاص. هو افاق اذا قلت هذا فانا نفس القضية. الغيبة خلاص. النميمة نقل كلام الغير للايقاع بين الناس اللي هم المخبرين بتوع المدير. يروح لمعالي المدير يقول له ايه عارف الاستاذ رئيس القسم اللي قبلك في المصعد ويسلم عليك بشاشة وربنا يبارك لنا فيه اياك الدولة تعطيك 3 سنوات زيادة. هو ما قالش 3 سنوات ايه بالظبط يعني هل اطالة في العمل ولا في السجن ولا في المهم يعني بيدعو لك ب3 سنوات زيادة وخلاص. فسبحان الله ده بيقول ده قال كذا وكذا توغر قلب. شوف المعصوم صلى الله عليه وسلم قال لا يحدثني احد منكم عن اصحابي فانا احب ان اخرج اليكم وانا سليم الصدر. يا الله حتى انت يا رسول الله. ايوه الانسان يتأثر يا اخي لما كل شوية تقول له فلان فلان فلان سبحان ده فيه ناس تظل معه 20 سنة تفعل الخيرات ورصيدك عنده في السماء يسمع عنك كلمة واحدة يقول لمدير مكتبه يقول له فلان يتوكل على لما اوراقه يتوكل على الله. لا اله الا الله الرصيد فجأة صار صفر. يا الله ده انا لما اصح بين زوج وزوجة او اخ واخوه اسأله سؤال يا فلان بالله عليه رصيده هيسمح الرصيد اللي له عندك يسمح. يقول والله يا شيخ يا بالله عليك يا رجل. يقول لا والله يسمح. خلاص يعني اعتبر الغلطة دي اسحبها من الرصيد. الرصيد دائما يسمح. قال ربنا ولا تنسوا الفضل بينكم. الزوجة اراد زوجها طلاقها فجاب اهلها فهي تقول له ايه يعني انظر الى طول العشرة. قال ما هذا هو السبب. هي فكرت ان طول العشرة ايه شفيع لها. طلع لا حول ولا قوة إنا لله وإنا إليه راجعون. فالمسألة أن الغيبة النميمة كثرة الكلام وبعدين شهادة الزور. شهادة الزور إيه؟ أننا لا لا عيالي ما يغلطوش. أنا الأولاد عمي أولاد عمي يخطئ إزاي؟ ده أولاد عمي أولاد خالي إزاي؟ خالي يخطئ؟ الله ده خالي ده لو أبو بكر مش موجود هو أبو بكر. لا حول ولا قوة إلا بالله. لكن الآخر عدو لدود سبحان الله. فالكارثة يعني اذا مدحت قلت ذا شهد. لما تمدح تقول ايه ده عسل. وان ذممت قلت ذا قيء الزنابير. لا اله الا الله. يبحث عن اللفظ السيء عشان ايه يصب به سبحان الله العظيم. لا اله الا الله. ابو نواس متزوج امراه تطلع اسراره بره يقول بتجيب الاسرار منين. فيجيب الضيف فتلاقيها بتقعد ورا الستاره تسمع الكلام زي اللي بتجسس على الايه على المحمود بتاعك. خلي بالك انت. قال له اسكت يا دكتور النفس اسكت يا دكتور انا مش عارف زوجتي فيها شيء غريب. تيجي بالليل كل ما افتح عيني الاقي ما شاء الله هاله من النور على وجهها هاله من النور على وجهها. قال له يهبل دي فاتحه الموبايل بتاعك بتشوف تشوف الاخبار. لا اله الا الله. هو شافها وشها ايه طيب والله ما شاء الله زي مسكين كده طيب ان شاء الله ان وسام نور. لا يا الله ينور عليك انت سبحان الله العظيم. وانت لازم تنام في حضنك. المهم يعني سبحان الله نسال الله السلام. والمصيبه يا اخي الاخوات يتصلوا يا شيخ زي بعض ابويا الشيخ معذره والله انت دايما تقول لنا ولا تجسسوا لكن الحقيقه انا شكيت فيه فلما تجسست عليه لقيت بلاوي. لا اله الا الله. ايه بيعمل مع جهات اجنبيه؟ لا يا سيدنا الشيخ بيعمل مع أجنبية بس من غير جهات. لا حول ولا قوة إلا بالله. ليه؟ إذا شككت فلا تحقق. ما تمشيش ورا الشك سبحان الله. ما تمشيش. قال الرجل الصالح قلنا من قبل بس إنه ذاك لو رأيت خمرا على لحية أخي قلت إن أحد الناس سكبها فوقه. وإن سمعته يقول أنا ربكم الأعلى قلت إنه يتلو الآية الكريمة. شوف الله شوف سبحان الله. سيدنا عيسى رأى الرجل يسرق من الأرملة رمانة من فوق رأسها. قال له يا عدو الله تسرق من الأرملة أم اليتامى؟ قال والله ما سرقت يا نبي الله. قال أستغفر الله صدقت بر يمينك وكذبت بصري. لما لقى رجل بيحلف قال خلاص بقى لا حول ولا قوة إلا بالله. فشيث ابن أبونا آدم قال له يا أبتي يا أبتي تسمع تطيع الشيطان وتعصي الرحمن معقول هذا؟ فسبحان الله العظيم. قال له يا الله يا ولدي ما ظننت ان احدا يقسم كاذبا بالله. يقسم كاذب هو ما تخيلش. وقاسمهما اني لكما ايه لمن النصحين. كثرة الكلام الغيبة والنميمة بعدين سبحان الله العظيم شهادة الزور مش في المحكمة بس في كل اذا اذا اذا سئلت في شهادة فاشهد بما يرضي الله. اذا رأيت قرص الشمس فاشهد على مثله. ثم الكذب هذه هي المصيبة الرابعة او الخامسة سبحان الله. ثم اليمين الغموس انت تقسم بالله وانت تعلم انك ايه انك كذب. وقال ربنا ولا تجعلوا الله عرضة لايه لايمانكم ولا تطع كل ايه حلاف مهين ماهي من الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك سبحان الله فضول الاقوال الكلام اللي ملوش دعوة. ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد. وماذا قال ربنا؟ كل اولئك كان عنه مسؤول. فاذا حفظت لسانك حفظ قلبك. فاذا دخل النور الى القلب انشرح وانفسح وانشراحه وانفساحه هو القرب من الله والرضا بالقليل. نسأل الله سبحانه ان يرضينا بالقليل وان يبارك لنا فيما رزقنا يبارك لنا في بلادنا ويؤمن بلادنا كلها بلاد المسلمين يبارك لنا في اعمارنا وفي ازواجنا وفي زوجاتنا وفي ابنائنا وبناتنا وحكامنا وعلمائنا. نسأل الله سبحانه ان يؤمن كل خائف وان يطعم كل جائع وان يكسو كل عريان وان يؤمن المسجد الاقصى من كل سوء. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.